بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألف لام ر. تام، وقيل كافي. ألف لام ر. تام، وقيل كافي. تلك آيات الكتاب الحكيم. تام، وقيل كافي. أكان للناس عجبا أم أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. تام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الوقف عليه. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. كافي. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. تام، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. تام، وقيل كافي. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. تام، وقيل كافي. أفلا تذكرون. تام، أفلا تذكرون. تام، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. تام، وقيل كافي. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. تام، للفصل بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. وقف أبو جعفر على قوله تعالى وعد الله، ثم يبدأ حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، على أنه مصدر مضاف لمفعوله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. تام، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تام، وقيل كافي. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. تام، نفصل الآيات لقوم يعلمون. تام، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. كافي. يفصل الآيات لقوم يعلمون. تام، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تام، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الغافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تام. وقيل كافي. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. تام. وقيل كافي. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تام. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. كافي. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. تام. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. تام. وقيل كافي. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تام. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. تام. وقيل كافي. كذلك نجزي القوم المجرمين. تام. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا أو بدل. كافي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كافي. ولم أقف عليه عند أشياخي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تام. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. كافي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. كافي. للابتداء بالاستفهام بعده. أفلا تعقلون. تام. فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. تام، وقيل كافي. إنه لا يفلح المجرمون. تام، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تام، لانتهاء قول الكافرين. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تام، سبحانه وتعالى عما يشركون. تام، وما كان الناس إلا واحدة فاختلفوا. تام، وقيل كافي. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. تام، ويقولون لولا عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تام، ووقف أبو عمرو على قوله تعالى فقل إنما الغيب لله وصفا كافيا ولم أتلقه عن أشياخي. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. كافي. قل الله أسرع مكرا. كافي. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. تام، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. حسن. وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كافي. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. تام، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. كافي. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. تام، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. كافي. ثم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. تام. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. كافي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. تام. وقيل كافي. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تام. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تام. وقيل كافي. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. كافي. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تام. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كافي. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تام. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. كافي. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. تام. وقيل كافي. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. كافي. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تام. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كافي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كافي. للابتداء بالأمر مع الفاء. فقل أفلا تتقون. تام. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. تام. وقيل كافي. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. تام. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ كافي. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. تام. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ كافي. قل الله يهدي للحق. تام. وقيل كافي. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ كافي. وقرأت على شيخي أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم، على معنى التوبيخ. ثم نبدأ. كيف تحكمون؟ على أنه استفهام استنكاري، أي بأي حق تحكمون أن عبادتكم الأصنام حق وصواب؟ قرأها كده مولانا. أجل. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم؟ كافي. كيف تحكمون؟ تام. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. تام. وقيل كافي. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. تام. إن الله عليم بما يفعلون. تام. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ كافي. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تام. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كافي. كذلك كذب الذين من قبلهم. آتي. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تام. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. تام. وقيل كافي. وربك أعلم بالمفسدين. تام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون يستخفون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تام. ومنهم من يستمعون إليك. كافي. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. كافي. ومنهم من ينظر إليك. كافي. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. تام. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تام. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. تام. وقيل كافي. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. تام. وقيل كافي. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. تام. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. تام. ولكل أمة رسول. كافي. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. تام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تام. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. تام. وقيل كافي. لكل أمة أجل. كافي. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تام. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. تام. أثم إذا ما وقع آمنتم به. تام. وقيل كافي. الآن وقد كنتم به تستعجلون. تام. الآن وقد كنتم به تستعجلون. تام. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. تام. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. كافي. ولم أقف عليه عند أشياخي. إنه لحق وما أنتم بمعجزين. تام. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. تام. وقيل كافي. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. حسن. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. تام. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. تام. وقيل كافي. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تام. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. تام. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تام. وقيل كافي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. كافي. هو خير مما يجمعون. تام. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. تام. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. تام. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. تام. وقيل كافي. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. تام. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. تام. وقيل كافي. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تام. ألا يحزنون. تام. إن رفع الذين على الابتداء وليس بوقف إن كانت بدلا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. كافي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تام. لا تبديل لكلمات الله. تام. وقيل كافي. ذلك هو الفوز العظيم. تام. ولا يحزنك قولهم. تام. إن العزة لله جميعا. كافي. هو السميع العليم. تام. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. كافي. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. كافي. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. تام. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تام. قالوا اتخذ الله ولدا. كافي. سبحانه. كافي. هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. كافي. للابتداء بالنفي بعده. إن عندكم من سلطان بهذا. كافي. أتقولون على الله ما لا تعلمون. تام. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كافي. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. تام. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. كافي. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أدري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كافي. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. كافي. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. تام. وقيل كافي. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. تام. وقيل كافي. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تام. وقيل كافي. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. كافي. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. كافي. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ تام عند الإمام الداني ولم أقف عليه. ولا يفلح الساحرون. تام وقيل كافي. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. كافي. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. كافي. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وعند الإمام أبي عمرو وأبي جعفر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به قال موسى ما جئتم به ويقفان ثم يبدأان السحر أو السحر بمعنى أهذا هو السحر، فهو وقف عندهما على هذا المعنى. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. تام وقيل كافي. وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. تام. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كافي. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تام. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. حسن وقيل كاف. ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تام، لأن ما بعده من كلام الله تعالى أو من كلام جبريل، وقيل كافي. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كافي. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كافي. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تام. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. تام. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. تام. وقيل كافي. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تام. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. كافي. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. كافي لاستئناف النهي بعده. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تام. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. تام. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. تام. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تام. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. تام. وقيل كافي. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تام. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. تام. ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون. تام. وقيل كافي. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. كافي. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. تام. وقيل كافي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. تام وقيل كافي. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. تام فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. تام وقيل كافي. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تام ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك. تام حقا علينا ننجي المؤمنين. تام أوقفني شيخي في هذه الآية على ثلاثة وقوف، وقال اختر أيها شئت. الأول ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. تام كذلك حقا علينا ننجي أو ننجي المؤمنين. الثاني ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك. تام ثم نبدأ حقا علينا ننجي أو ننجي المؤمنين. تام الثالث ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا. تام ثم نبدأ علينا ننجي المؤمنين أو ننجي المؤمنين. الله الله حلو أوي. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. تام كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. تام قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. كافي وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. كافي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. تام وقيل كافي. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. تام وهو الغفور الرحيم. تام قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. تام واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. آتي وهو خير الحاكمين. تام